ومن جملة جهلهم أنهم جهلوا أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، فلم يفقهوا من هذه الأسماء وتلك الصفات إلا ما فيها جبروت وشدة وانتقام لله عز وجل، فغلبوا جانب الخوف وجعلوا الأصل في ذلك أن الله سبحانه وتعالى لا يغفر ولا يعفو، فكفروا بمطلق الذنوب وحكموا على من وقع في هذه الذنوب بأنه كافر وأنه يخلد في النار ولا يخرج منها، وأهملوا النظر في صفات الله التي ثبتت له من الرحمة والمغفرة والعفو واللطف ونحو ذلك، فغلبوا جانبا وتركوا جانبا آخر. وفي مقابل هؤلاء الخوارج أخذوا من أسماء الله المرجئة، أخذوا من أسماء الله سبحانه وتعالى ما يدل على واسع المغفرة والرحمة والعفو، وغلبوا هذا الجانب على جانب العقوبة، فحكموا بالإيمان لكل من نطق بالشهادتين، وقالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، فهؤلاء وأولئك على طرفي نقيض. كذلك جاءت فرقة الجهمية ونفوا عن الله سبحانه وتعالى الأسماء والصفات، لا يثبتون لله عز وجل أسماء ولا يثبتون لله سبحانه وتعالى صفات. جاءت المعتزلة وأثبتوا لله سبحانه وتعالى الأسماء، ولكن قالوا هذه الأسماء أسماء أعلام لا تدل على صفات، قالوا هذه أسماء وهذه الأسماء لا يمكن أن تكون دالة على صفات لله سبحانه وتعالى، ومنهم من يقول هو عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، حكيم بلا حكمة، إلى آخره. فهؤلاء وأولئك ضلوا في هذا الباب. أي باب؟ باب الأسماء والصفات لله عز وجل. جاءت المعتزلة وقالوا إن الله تبارك وتعالى إذا فعل فعلا أو أمر أمرا فإنما يأمر به أو يفعله لحكمة، ولكن هذه الحكمة ترجع إلى العباد أنفسهم وليس لله سبحانه وتعالى من ذلك شيء. فقالوا بناء على ذلك أن الله تبارك وتعالى يفعل ذلك لمصالح العباد، ومن ثم أوجبوا على الله سبحانه وتعالى فعل الصالح والأصلح، وأوجبوا عليه معاوضة على أعمال العباد، فقالوا يجب عليه سبحانه وتعالى أن يثيب المطيع وأن يعذب الكافر وأن يدخل المطيع الجنة إلى آخره. في مقابل هؤلاء جاء الأشاعرة فقالوا إن الله سبحانه وتعالى إذا قال أو أمر أو فعل لا يفعل لحكمة ولا لعلة ولا لسبب، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. فرد الإمام ابن القيم هنا على من؟ على الأشاعرة. قالوا لا، نما هذا لمجرد المشيئة، يفعل الله سبحانه وتعالى ذلك لمجرد المشيئة، لا لأنه يحب ذلك ويحبه من عباده، ولا لكون ذلك يعود بالنفع على عباده، لا، هذا مجرد مشيئة لله سبحانه وتعالى. ومن ثم فإن الله سبحانه وتعالى قد يعذب الطائع ويدخل العاصي والكافر الجنة، فإن قيل أليس هذا ظلم؟ قالوا لا، أنتم ما تدرون ما معنى الظلم، الظلم إن الإنسان الظالم يتصرف في غير ملكه، فلذلك لا يصح نسبة الظلم إلى الله عز وجل إن فعل ذلك، لأن الملك ملكه، فهو إذا فعل أي شيء فلا يوصف ذلك بظلم، وهو مستحيل على الله عز وجل. وبذلك يبطلون قول الله عز وجل: وما أنا بظلام للعبيد وما ربك بظالم وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا. فالله سبحانه وتعالى حينما ينفي الظلم عن نفسه، هل ينفيه لأنه لا يقدر عليه، أم لأنه سبحانه وتعالى تنزه عنه لأنه منقص وعيب؟ لأنه منقص وعيب، لكنهم يقولون هو هذا الظلم يستحيل على الله عز وجل. وبالتالي إذا كان الإنسان مؤمنا 100 سنة ثم مكر به وصار كافرا، الأمر على هذا لا شيء فيه. وإذا كان كافرا ثم انقلب مؤمنا فلا شيء. إذا كان في المخور فخرج إلى المحراب، ومن المحراب دخل إلى المخور، لا شيء، وهذا عادي، أمر عادي. فيأتي الإنسان الجاهل ويقول: طيب هذا الكلام صحيح، هذا الكلام صحيح، طب أنا أعبد ربنا سبحانه وتعالى ليه؟ طب ما أنا ممكن أعبد ربنا 100 سنة وفي لحظة يوم قلبني أخش النار، أو ما يجد، لا يثيبني على هذا العمل ويدخلني النار. وإذا كان الله عز وجل يدخل الكافر الجنة من غير عمل، طيب أنا أعمل ليه؟ لما أنا هذه الدنيا الآن فيها شهوات وفيها ملذات أتمتع بها، لأن أنا لا أضمن. هذا مختصر كلام مين؟ كلام الإمام القيم رحمه الله. لكن أهل السنة والجماعة قالوا إن الله سبحانه وتعالى كل أفعاله وأقواله سبحانه وتعالى وأوامره ونواهيه لحكمة وعلة راجعة إليه وإلى عباده، أما إلى الله سبحانه وتعالى لأنه يريد ذلك ويحبه، أما عباده فإنه يكون لهم خيرا في المآل حتى وإن كان في العاجل إيه؟ في العاجل شر. إذن كل أفعال الله سبحانه وتعالى عن إيه؟ عن حكمة. ولذلك من أسماء الله تبارك وتعالى إيه؟ الحكيم. من أسماء الله تبارك وتعالى الحكيم. فلما أثبت أهل السنة والجماعة لله هذه الأسماء وما تضمنته من صفات، كانوا أسعد الناس في الإيمان بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته. يبقى الفرق المنتسبة إلى الإسلام ضلت جميعها، ولم يهتدي إلى ذلك إلا من؟ إلا أهل السنة والجماعة. فابن القيم رحمه الله يقول إن هؤلاء الذين عطلوا أسماء الله وصفاته، هؤلاء الجهال سواء بقى من الجهمية ولا من المعتزلة ولا من الأشاعرة الذين أثبتوا بعض الصفات ونفوا بعضها أو أكثرها، هم المترودية، فهؤلاء يبغضون الله إلى مين؟ إلى الخلق. إن هؤلاء كما قلنا يقولون إن أفعال الله عز وجل وأوامره وأقواله إنما هي لمجرد المشيئة، لا حكمة فيها، لا حكمة فيها. ولذلك يقول الإمام القيم رحمه الله بعدما ذكر كيف يبغضون الله عز وجل إلى عباده، قال: وبنوا هذا على أصلهم الباطل. ما هو أصلهم الباطل؟ هو إنكار الحكمة والتعليل. يبقى اللي بينكر الحكمة والتعليل مين؟ الأشاعرة. طب والمعتزلة؟ المعتزلة يثبتون الحكمة، ولكن يثبتون الحكمة من جهة واحدة، أن الله عز وجل يفعل لمين؟ لمصلحة العباد. لمصلحة إيه؟ العباد. لكن هؤلاء ينكرون الحكمة والتعليل. طب أهل السنة أهل السنة يثبتون الحكمة والتعليل ويقولون إن الحكمة من الفعل يعود على العباد ويرجع إلى الله عز وجل لإرادته لذلك. يبقى هذا هو الفرق بين معتقد أهل السنة والجماعة والأشاعرة ومين والمعتزلة. يعني المعتزلة وإن وافقوا أهل السنة والجماعة في إثبات الحكمة والتعليل إلا أنهم خالفوهم من هذا الوجه. فيقول وهو إنكار الحكمة والتعليل والأسباب وأن الله لا يفعل لحكمة ولا بسبب وإنما يفعل إيه بمشيئة مجردة من الحكمة والتعليل والسبب فلا يفعل لشيء ولا بشيء. هذا كلام مين؟ كلام الأشاعرة. وأنه يجوز عليه أن يعذب أهل طاعته أشد العذاب إلى آخره. يقول فإذا رجع العالم إلى نفسه قال من لا يستقر له أمر ولا يؤمن له مكر إلى آخره. يعني لما يكون هذا هو الفهم للحكمة والتعليل وأنها منتفية وأن الله سبحانه وتعالى يعذب أهل طاعته وينعم أعداءه وأهل معصيته وأن الأمرين بالنسبة إليه سواء، لما يرجع إلى نفسه يقول ليس لنا سوى هذه المدة اليسيرة أي في الدنيا، فإذا هجرنا فيها اللذات وتكلفنا أثقال العبادات وكنا مع ذلك على غير ثقة منه أنه يقلب علينا الإيمان كفرا والتوحيد شركا والطاعة معصية إلى آخره، كنا خاسرين في الدنيا والآخرة. إنه في الدنيا لن يتنعم وفي الآخرة سيعذب. يقول فإذا استحكم هذا الاعتقاد في قلوبهم صاروا إذا أمروا بالطاعات وهجر اللذات بمنزلة إنسان جعل يقول لولده، واحد بقى كبير بيعلم ابنه بربيه، فبقول له الأستاذ بتاعك ده لو أنت كتبت وأحسنت وتأدبت ولم تعصه يقول له إيه ربما أقام لك حجة وعاقبك، يجيب لك حاجة أنت مش أخذ بالك منها وإيه ويعاقبك بيها. طيب وإن كسلت وبطلت وتعطلت وعصيته ربما قربك وأكرمك. يبقى إيه؟ فهنا هذا الصبي لن يكون عنده ثقة في هذا المعلم، لأن المعلم ممكن يتقلب عليه في لحظة هو على الجادة يطيع أمره يكتب ما يأمره بكتابته ويحفظ ما يأمره بحفظه، ومع ذلك هو يخشى أنه ينقلب عليه، فهنا لا يكون عنده ثقة ثقة في معلمه. ولله المثل الأعلى، هذا ما جعله المعطلة الجهال بأسماء الله وصفاته في قلوب العباد، ثم على هذا لا يجعلون للعباد ثقة ولا حسن ظن بالله سبحانه وتعالى. قال فإذا كبر الصبي بدأ يفهم بقى وصلح للمعاملات والمناصب، كبر له بقى المثل شوي، فقال له هذا سلطان بلدنا يأخذ اللص من الحبس ويجعله إيه وزير، ويجيب بقى الكيس الرجل العائل الفطن الذي يحسن عمله فيضعه في الحبس ويقتله ويصلبه. بعد بدأ بقى إيه يفهم. فإذا قال له ذلك أوحشه من سلطانه، يخلي إيه بينه وبين ولي الأمر إيه وحشة، وجعله على غير ثقة من وعده ووعيده. يعني إذا وعد يقول لا ممكن ما يحققش الوعد، وإذا أوعد والبرد ممكن إيه ما يحققش الوعيد، وأزال محبته من قلبه وجعله يخافه مخافة الظالم الذي يأخذ المحسن بالعقوبة والبريء بالعذاب. يقول وصاحب هذه الطريقة يظن أنه يقرر التوحيد والقدر ويرد على أهل البدع وينصر الدين. أنه الأشاعرة لما قالوا ذلك ردوا على مين؟ ردوا على المعتزلة، ردوا على المعتزلة. فالمعتزلة لما أثبتوا الحكمة والتعليل قالوا لا فيش حاجة اسمها حكمة وتعليل، وقالوا أن هذا هو التوحيد. فالإمام ابن القيم بقى رحمه الله يبين المنهج الذي عليه أهل السنة والجماعة، وبداية ذكر أنهم أي هؤلاء الأشاعرة الذين يبغضون الله إلى خلقه ربما تمسكوا ببعض النصوص التي لم يفهموها على الوجه الصحيح، أو يأتون بنصوص باطلة فيتعلقون بها. فمن جملة هذه النصوص قول الله تبارك وتعالى لا يسأل عما يفعل، لا يسأل عما يفعل، فيدركون تحت هذا النص أن الله سبحانه وتعالى قد يعذب الطائع وينعم العاصي، ولم يجمعوا بين هذا وبين قول الله تبارك وتعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف إيه ظلما ولا هضما. طب لماذا أهملتم هذه الآية؟ إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. مش دي آية ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في كتابه ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يبقى إذن ضلال الضلال سواء من الخوارج أو من القدرية أو من الجهمية أو من المرجئة أنهم يأخذون بجانب من النصوص ويدعون إيه جوانب، يدعون إيه جوانب. يبقى يركز على نص معين استقر في ذهنه ثم يدور حوله ويترك سائر النصوص الأخرى. وكما قلنا في شرح العقيدة الوسطية إن مذهب أهل السنة والجماعة وسط بين طرفين، طرف غلا في نصوص الوعيد وطرف غلا في نصوص الوعد، فدول المرجئة ودول الخوارج. أهل السنة والجماعة في المنتصف أخذوا بنصوص الوعيد ونصوص الوعد وجمعوا بينها ونزلوا كل نص منزله. فهؤلاء كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله يأتون بنصوص الصحيحة ولا يفهمونها على وجهها. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيعمل بعمل أهل النار. كثير من الناس فاهمين كلمة ما يكون بينه وبينها إلا ذراع يعني يبقى قريب من الجنة، لا، ده الذراع هنا كما قال الإمام النووي ذراع من الأجل، يبقى فاضل أي حاجة قريبة من عمره مش من ذراع يعني المسافة أنه خلاص دخل الجنة، لا. لكن هذا الحديث في رواية فيما يبدو للناس، يبقى هو قاعد قدامك كده ظاهره أنه هو من أهل السنة والجماعة، ظاهره أنه أتقى الناس، ظاهره أنه مخلص، ولكن طويته خبيثة، طويته لا يعلمه إلا الله عز وجل. فهذه الطوية تظهر في وقت من الأوقات ويموت على ما أضمره في طويته، كالرجل الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في معركة من المعارك ولا يترك شاذة ولا فاذة للعدو إلا يتبعها بسيف يضرب ويقتل، وما أغنى أحد غناءه في هذا اليوم. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له قال هو من أهل النار، فكاد الناس يفتنون إزاي يبقى واحد بيقاتل بهذه الطريقة ويكون من أهل النار. فتبعه رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مشى وراء قال ما ليش شغل له، يقف يقف معه، يجري يجري معه، حتى رأى هذا الرجل وقد أصيب فتعجل الموت، فوضع ذؤابة سيفه بين ثدييه ثم اتكأ على سيفه فخرج السيف من ظهره ومات. طبعا حد الشيف إلا هذا الرجل، ولا شك الله سبحانه وتعالى يراه. فهذا الرجل رأى هذا، طبعا هو ممكن لما يموت بهذه الطريقة محدش عارف مين، ممكن واحد حط له سيف وموته شهيد، لكن هذا الرجل رأى ذلك فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال وماذا؟ قال الرجل الذي قلت فيه كذا وكذا وكذا وقع منه كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وإنه إيه من أهل النار. يبقى هذا فيما يبدو للناس، هم ما فهموا سبوا حتة فيما يبدو للناس وخدوها على محملها. ولذلك الإمام النووي رحمه الله جرت سنة الله عز وجل أن من عاش على شيء مات عليه، وأن هذا لم يقع إلا في القليل النادر لمن خبثت طويته. إن واحد يبقى ماشي كده على طريق الاستقامة وفجأة يوم مقلوب 180 درجة ويبقى بدل ما كان مؤمن يبقى كافر، مش بدل ما كان طائع يبقى عاصي. هذا لم يحدث على مر الأزمان إلا نادرا لمن إيه؟ لمن خبثت طويته. لكن سنة الله سبحانه وتعالى جرت على أن من عاش على شيء مات عليه. يبقى هذا هو الأصل، هذا هو إيه الأصل. لكن مش الأصل ابن واحد يبقى بيعايش في المساجد وفجأة يبقى تاني يوم في الكنيسة، لا مش ده الأصل. هم فهموا الناس كده، الأشعار فهموا الناس إيه كده، إن ده ممكن يحدث، وإن واحد بالعكس بقى يبقى كافر في لحظة يبقى خش الجنة، وإن واحد يعمل من الأعمال ويبقى وفي الآخر ربنا سبحانه وتعالى يعذبه لأنه إيه؟ لا يسأل عما يفعل. فلو أدخله النار لا يسأل عما يفعل. ولكن أليس هذا ينافي حكمة الله سبحانه وتعالى وينافي عدل الله سبحانه وتعالى؟ هم يقولوا لا، ما فيش بقى لا في حكمة ولا في حاجة اسمها ظلم. ومن هنا خرج هذا الاعتقاد عند مين؟ عند الأشاعرة. أذن أخ محمد. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، لما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تلك المقالة الباطلة التي يعتقدها هؤلاء الضلال، شرع في بيان بطلان هذا القول الذي تقدم. وحاصله كما ذكرنا أن هؤلاء يقولون أن الله عز وجل لم يخلق الخلق لحكمة ولا لعلة ولا لغاية، وإنما خلق الخلق لمجرد المشيئة لأنه شاء ذلك. لكن لحكمة لا، ليس هناك حكمة، لعلة ليس هناك علة، فأبطلوا الحكمة والعلة. القرآن الكريم يبين أن الحكمة فعل الله عز وجل، وأن الحكيم من أسمائه سبحانه وتعالى، وأن هناك عللا للأشياء. يعني لما تقرأ قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لإيه؟ لعلكم تتقون. لعلكم هنا لعلكم تتقون، يبقى ده تعليل ولا مش تعليل؟ لما يقول الله سبحانه وتعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، الذي يؤتي الحكمة لا يكون من صفاته الحكمة؟ يعني كيف يؤتيها غيره وهي ليست له سبحانه وتعالى؟ وما معنى وهو العليم الحكيم، وهو الحكيم العليم، إن ربك عليم حكيم؟ أليست كل هذه النصوص تدل على وجود الحكمة ووجود العلة ووجود السبب؟ بلى تدل. فبعدما ذكر هذه المقالة قال إن القرآن الكريم من أوله لآخره، بل والرسل الكرام الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى، والكتب المنزلة جميعها تدل على بطلان هذا القول. قال فلو سلك الدعاة المسلك الذي دعا الله ورسول به الناس إليه لصلح العالم صلاحا لا فساد معه. يعني بقول لهم أنتوا عايزين تحببوا الناس أو تحببوا الله عز وجل إلى الناس، لكن أنتم سلكتم مسلك آخر غير المسلك الذي يريده الله سبحانه وتعالى. يكفيكم أن أنتم تتبعوا الكتاب والسنة ولا تحيدوا عن ذلك. وكما قال عمر الله عدو عاقل أقل ضررا من صديق جاهل. يعني أنت صديق جاهل تضر صديقك بجهلك، وضررك ربما يكون أقل من ضرر عدوه العاقل لك. فكذلك هؤلاء هم أرادوا بذلك أن يحببوا الله إلى خلقه فبغضوا الله إلى خلقه، أرادوا بزعمهم أنهم يقيموا التوحيد في قلوب العباد فقنطوا العباد من رحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، وجعلوا الناس في لبس. فيقول لو سلكوا الكتاب والسنة مسلك الكتاب والسنة كان هذا أطيب وأوفر وأحسن. ثم يقول رحمه الله: فالله سبحانه وتعالى أخبر أنه إنما يعامل الناس بكسبهم ويجازيهم بأعمالهم. هذه قواعد مسلمة، أن الله سبحانه وتعالى يعامل الناس إيه؟ بكسبهم ويجازيهم بأعمالهم. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. فهذه آية من الآيات التي هي قاعدة من القواعد: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. إذن القرآن يقرر هذه الحقيقة وهم ينفون هذه الحقيقة. القرآن يقول: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وهم يقولون لا، ما يدخل الجنة حتى وإن كان عاملا، بل قد يدخل النار بعمله. ربنا يقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ولك لا، ممكن يدخل النار وهو من أحسن العاملين. فيكذبون الله سبحانه وتعالى بزعم إقامة التوحيد على الطريقة التي ظنوا أنها صحيحة، وأرادوا بذلك أن يردوا على المعتزلة. قال رحمه الله أنه يعامل الناس بكسبهم ويجازيهم بأعمالهم، ولا يخاف المحسن لديه ظلما ولا هضما، ولا يخاف بخسا ولا رهقا. يعني لا يخاف المحسن أن يظلمه الله سبحانه وتعالى فينقص من حسناته أو يزيد على سيئاته. لهذا يمكن ولهذا إيه؟ يمكن. لا يمكن أنه ينقص من حسناته ولا يمكن أن يزيد في سيئاته سبحانه وتعالى. ولا يضيع عمل محسن أبدا، ولا يضيع على العبد مثقال ذرة، ولا يظلمها. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. قال رحمه الله: وأنه يجزي بالسيئة مثلها، من عمل سيئة فلا يجزى إلا إيه؟ إلا مثلها. هذا قول الله سبحانه وتعالى. من فضل الله سبحانه وتعالى على العباد أنه يجزي على الحسنة بإيه؟ بعشر أمثالها، بل إلى 700 ضعف، بل إلى أضعاف كثيرة، إلى ما شاء الله عز وجل. وأما السيئة فالسيئة واحدة لا يزيد سبحانه وتعالى فيها، بل إن الله سبحانه وتعالى يمهل العبد إذا هم بالسيئة، ولا يهمله إذا هم بالحسن. مجرد ما هم بالحسن يقول له يكتبوها لها حسن، فإذا عملها بقت 10، لكن إذا هم بالسيئة ما يقولش اكتبوها، فإذا كتبوا إذا عملها بقى سيئة واحدة. فهذا من إيه؟ هذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومن عدله سبحانه وتعالى مع عباده، أنه يجازيهم بأعمالهم لا يجازيهم بغير ما عملوا. قال: ويحبطها بالتوبة والندم والاستغفار والحسنات والمصائب. هناك 10 مكفرات للسيئات كما ذكرها الإمام ابن تيمية رحمه الله، يعني كأن الإمام ابن القيم ذكر منها التوبة والندم والاستغفار والحسنات والمصائب، ويبقى بعد ذلك ما يصيب العبد في البرزخ وما يصيبه من أهوال يوم القيامة. كل هذا يكفر من سيئات العبد قبل أن يدخل الجنة أو يدخل النار. قال رحمه الله: وقال عمن أهلكهم في الدنيا أنهم لما رأوا آياته وأحسوا بعذابه قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. يعني اعترفوا أنهم كانوا ظالمين ولا لا؟ ولا قالوا يا ويلنا إنا كنا مظلومين؟ لا، اعترفوا أنهم ظالمين، وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى لم يظلمهم. وقال أصحاب الجنة، أصحاب البستان التي أفسدها عليهم لما رأوها، قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. أصحاب البستان الذي أقسموا أن يصرموا هذا البستان في الليل ولا يدخل عليهم مسكين فيأخذ ما كان يأخذه من قبل في حال حياة أبيهم، فالله سبحانه وتعالى عاقبهم بأن جعله كالصريم، فهم عرفوا ذلك. عرفوا إيه ذلك؟ قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، رجعوا لأنفسهم وعرفوا. وقال تعالى: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. يقول: فهذه الجملة في موضع الحال، أي قطع دابرهم حال كونه سبحانه وتعالى محمودا على ذلك. يعني أن الله سبحانه وتعالى لما قطع دابر هؤلاء القوم الظالمين فنحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك، لأن هذا من عدله سبحانه وتعالى في هؤلاء الظالمين، وأنه سبحانه وتعالى عاقبهم بظلمهم فيحمد سبحانه وتعالى على ذلك. قال: ولهذا قال عقيب إخباره عن الحكم بين عباده في آخر سورة الزمر: وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وقيل، ها، مبني إيه؟ لغير المعلوم، عشان الإنسان لما يقرأ هذه الآية يقول: من الذي قال؟ هل الملائكة أم أن الذي قال الخزنة أم أن الذي قال الجنة أو النار أو أن الذي قال هو الله سبحانه وتعالى؟ فيقول إيه؟ فحذف فاعل القول إشعارا بالعموم، يعني هذا ليس قول إيه معين، وأن الكون كله قال، يبقى كأن إيه هذا القول إيه كل من الكون يحمد الله سبحانه وتعالى إيه على حكمه بين عباده بالعدل. قال: ولهذا قال في حق أهل النار: وقيل ادخلوا أبواب جهنم. قيل ادخلوا أبواب جهنم، كأن أيضا إيه الكون كله يقول ذلك. ولما سأله نوح نجاة ابنه أخبره أنه يغرقه بإيه؟ بسوء عمله. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه إيه عمل غير صالح. إنه إيه عمل غير صالح، يعني إهلاك الله سبحانه وتعالى له إنما كان ذلك إيه بسوء صنيعه. بسوء صنيعه يعني لم يظلمه الله سبحانه وتعالى. وقد ضمن سبحانه وتعالى زيادة الهداية للمجاهدين في سبيله، ولم يخبر أنه يضلهم ويبطل سعيهم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ثم قال: وإن الله لمع إيه؟ لمع المحسنين. وكذلك ضمن زيادة الهداية للمتقين الذين يتبعون رضوانه، وأخبر أنه لا يضل إلا الفاسقين. قال الله تبارك وتعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وقال الله سبحانه وتعالى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. من هم؟ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. قال: وأنه إنما يضل من آثر الضلال. طب آثر الضلال كيف ذلك؟ علم الله سبحانه وتعالى أزلا أن هذا الضال يؤثر الضلال على الهدى، يؤثر الضلال إيه؟ على الهدى، فلذلك كان ضالا. وليس هذا ظلما من الله عز وجل، ولكنه لسابق علمه، لسابق علمه بإيه؟ بأن هذا ضال وهذا كافر وهو إلى آخره. قال وأنه سبحانه لو علم في تلك المحال التي حكم عليها بالضلال والشقاء خيرا لأفهمها وهداها، ولكنها لا تصلح لنعمته ولا تليق بها كرامته. يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه أنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أو علم الله فيهم خيرا، كما قال الله سبحانه وتعالى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. فعلم الله سبحانه وتعالى سابق، فلو علم الله سبحانه وتعالى أن هذه القلوب محل للتوفيق ومحل للهداية لهداها ووفقها، ولكن علم أنها ترفض الهداية وتأبى أن تكون من أهل الإيمان وتؤثر الغواية وتؤثر الضلال على الهداية، فجعلها الله سبحانه وتعالى هكذا. قال وقد أزاح سبحانه وتعالى العلل وأقام الحجج ومكن من أسباب الهداية، يعني هذا ليس فحسب، ولكن مع ذلك الله سبحانه وتعالى لم يؤاخذ العباد بما سبق في علمه، وإنما بما كان مشاهدة، بما كان مشاهدة. الله سبحانه وتعالى يقول إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأمثال نضربها للناس. وتلك الأمثال وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا. طب ربنا سبحانه وتعالى ما يعلمش إلا الوقت؟ لا، علم سبق، ولكن علم علم مشاهدة الذي عليه يكون الثواب والعقاب. وليعلم الله، لأن رب العزة جل وعلا يقطع أعذار العباد، فلو أن الله سبحانه وتعالى آخذ عباده بما سبق في علمه لكان العبد أن يقول للرب سبحانه وتعالى لو تركتني أعمل لعملت، ولكن أنت آخذتني من غير أن تدع لي فرصة العمل. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى بيشهد العبد على عمله، يبقى العبد شهيد على عمله، كل نفس بما كسبت رهينة، بل الإنسان على نفسه بصيرة. يبقى هنا الإنسان بيشهد على نفسه، وجوارح الإنسان هي التي تشهد على نفسه، كما قال الله سبحانه وتعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون، يعني هي الجوارح بتشهد. يبقى إذن مفيش مجال للإنكار، مفيش مجال للإنكار. قال الإمام القيم رحمه الله وقد أزاح سبحانه وتعالى العلل وأقام الحجج، حجج التي تكون قاطعة للعذر، ومكن من أسباب الهداية. ولذلك الإنسان الذي لم تصل إليه الرسالة هو معذور، كما قال الله تبارك وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لكن إذا مكن الله سبحانه وتعالى العبد من أسباب الهداية وأقام الحجج انقطع عذره، وأنه لا يضل إلا الفاسقين والظالمين، ولا يطبع إلا على قلوب المعتدين، ولا يركس في الفتنة إلا المنافقين بكسبهم، إلى آخر ما قاله. ثم بعد ذلك الفائدة التالية لها تعلق بهذه الفائدة، وإن شاء الله تبارك وتعالى نرجئها للأسبوع القادم. نعم. أصلية المسألة مسألة الحكمة والتعليل تضمن بابين من أبواب التوحيد، باب الأول باب الأسماء والصفات، وباب الإيمان بالقدر، يعني مش مسألة واحدة، هي تضمنها لبابين أسماء والصفات.